Oh, الله يقويك. سبحانك يا رب. Mama. عليك عليك عم الشيخ الله يقويك. Oh. رجع مشيه والله قوي. بس عليك يا عم شيخ. الله يستر عليك. الله يستر عليك. إن الله ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن

الله قوي. وما تدري نفس Ooh!